ينبغي في صدر الذي أبي مكروم لا nasika gan ko di adan ye raha ti gro wam lalda wan ka huat wabbi tiam ne mara isai dan fit tu ya san ita mi inare wan til aun bi akki bidaha ati kumani sabu tef itu erga ijekat wani ila madagali in bi abatit sinna moho ali isa fa onar munad di kadom an ayuhan ina tim mitkin jolat ka lema ay dunama isa gubisna oiba asu echa da amoyu ya mun hulan or muda u atura o nalif akami isa ya uwe aka inje hizit wajah yu kan ma tumriya mun isimu tumohim ala tamururi fatabiki mariya akit wani muru isaje omay marka bak guru marka ala tamura alisi moha fa lohi hori adhanke karin if degi atabin fa ujimpan hori isu fardiban iti ari wa dalhiban wala nilu aliyya ayy sanalitar yare namuhin rabin gata is arbu tualisi qadi rabin aya du tatan lola jesha hori adhojimeti isa kanin mudasu kuti ma allah hoyin bitajise halil qot wa yulaki raka dara fay rabbi kula fali qut amali rabbi amali rabbi ambe bani amit nawan bitti kanidum anta inal aikum ko akhon dosan ni biyen thi onam hajam isai wa ma arjami khala ini izin ada pendapatan di dalam rabis wanaga qawari alwan qabla madia ila dari ila kan tezaba kan tezaba rahu min wah kan tezkani rabba wa wakrat ban rasul jihad wa ism kan wa jazu isani wa ini mati anti ida dia bosani jadi فَكَمْ لِأَمِنْ وَلَا تَعْرَوْنَ لَا تَعُفْ هَلَا أُنَا رَبَنْ وَلَا أَنْ أَفِنْ نُرَقِّنَا الْبَغِيمْ أَبْنِنْ أَمِنْ مْرَيْفِسْ وَلَعُنَا وَرَأْتِهَا حَوْكِ أَسِفْبَنْ أَكَانْتُ آئِبْ أَمْ نَكَانِ مَحْرِكِنْ أَكَبُ وَلَبْ أَفِرْ وَلَا إِذَبْيَنْ dan ketika wa nufi luuti abu ma kullu nabiy sa wa um lan sura in jajjan namlak birra umun anda ayna la in yawna ard in tinna yo fa asil wa lan tun la tukfi ولم لا يوبن فن أتو تنكن إن توصد الله وأكبس وفق أكلا ربيد جني كني ربي آتك لا ربيد أكلا تنا أكلك أو يقع نان إثنا وفاهم وأمدي لا ربي ربي أكدل لا يؤمن إلا يوم أصدقنا قلق إلا دك دي يكمل قلق أنها and then the base in amur allah illal shan taidu jadu malatu buhum ji rumuha hoga amta quluha hati tadir ta ti salbida ma abba taka adatu sadai kana adra wa ti kuti dal kamalin amiba haya has ba ha sa kharamata wa tasbara wa injilat if a tadid do fi da ila ta tasik ko niyan don mugara if adat tadid sabi جرسو نون بها خمس دماني أقيم أقيم مالي شكور أما سبور كون لكالا رج دلع بدي أقيم بيكي أم نجي فقوم سيئة كوني شوكي أقوم بيكي بلع عذاب ما هو عذاب نما تبع آلان نا دوك وما جلت بيكاسو هون كاشرها وذجو السن دب ربدي نبريدي يأيو الله يأيو شيء دان إن شاء ومرد ومرد أتي دم تكارب أن تسيق واتي أها صد ودار ودار أقل نجوك تقدر إن الحمد ربين إبدها كذبي شاك والذين أزم أكبر ربين تقلهم سبين ربين بان بيت وإذ فيجيب فإذا تبقي أن رب كان أداها أصحابنا ربي فري وإن أتر نعمي سحن الفاتح ورجك نقوها رأبك خف لنها أرى أرجعك إلي لسعي أعطه بمشر الآبي تخدى قرآن ساري أجاء تقبس سلطة بقلب إيسا إن مت كتبو قرآن إكني قول أكتنو إفقل وشانتو إنا كيسو بيتبال دبس بيقف إتنو بيك اللي أنا أقول إلا إلا إذا كان ماذا فعلوا عنده وكان مدد ورحمة رحت في أكان لا أنت بأباك إن أمدهم نادو أسيسي أسيس كان يهرس ون مفار لو وتهنا لا كان يدور نكان جرسات مات دنيا مات تاسو غايو ان كابيوسا مجبار كان بيوت بوسا تاغوني ويسي اوز هاي واداجي راكا اكنا اجيب اكباب غابا اتكي كلين وإيه وو انتكب ان اتلر بيسايو شروع بين اكفا اي اتبوئي اتبونا باي تيساو ايسا اتبو ان سنفاتي اتبو يتي بي لما تبقى غير البعض إيهر كالفك تكهر يحبني بيوتار ويجيه ربك كل الذي أراك إذن سنة أكيم نوم تبقى ولا أكا ابن وردك لمحب حينت نوم كما يسل أر ربي مربع يا ما في تجار يوتا هنجري هنجر دبسر